طبعا أثني على مراسيل الشعبي. المراسيل هي على ثلاثة أقسام: مراسيل قوية مثل مرسل سعيد بن المسيب وكبار التابعين، ومراسيل ضعيفة مثل مراسيل صغار التابعين وخاصة عن الزهري وأمثاله، ومراسيل بين وبين. نعم، فمراسيل الشعبي وإبراهيم النخعي مع أنهما ليس من كبار التابعين، ومع ذلك هما يلحقان بالمراسيل القوية، فمراسيلهم قوية، حتى قيل طبعا عن إبراهيم النخعي أن مراسيل صحيحة سوى مرسل إعادة الوضوء من الضحك. نعم، وحديث أو مرسل تاجر البحرين. نعم، ومراسيل عليكم السلام، ومراسيل الشعبي كما تقدم يعني أيضا مراسيل قوية. نعم، وفائدة ذلك، فائدة ذلك يعني طبعا قوة المراسيل تدل على أنه غالبا أصحابها لا يحدثون إلا عمن، هذا لعل الشيخ حسن ينتبه، إذا قيل أن فلان مراسيل قوية كذا هذا يدل على أن أصحاب هذه المراسيل أنهم لا يحدثون إلا عن ثقة عندهم، ولذا يستفى ينبني على هذا أحكام كثيرة، على رأسها أو بالذات ينبني على هذا قوة الخبر، فأحيانا يكون هذا الخبر مروي من أوجه كلها متكلم فيها، ولكن عندنا من الشواهد أو أن هذا الخبر قد جاء من مرسل إبراهيم النخعي أو جاء من مرسل الشعبي، فنقول مراسيل الشعبي قوية. فمثلا ما رواه الترمذي من طريق الشعبي عن أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم السلام قال: إذا خرج أحدكم فقال: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الحديث هذا أبو عيسى صححه، قال حسن صحيح، وهو من رواية الشعبي عن أم سلمة، والشعبي لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني. فهذا الخبر مرسل بمعنى منقطع، وهذا والقول بأنه مرسل هذا على طريقة السابقين، الأئمة السابقين يسمون كل انقطاع ماذا؟ يسمونه إرسالا، وليس المقصود رواية التابعي، وليس المقصود حديث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، وإنما المقصود يدخل في هذا كل مرسل لم يتصل، كل خبر لم يتصل إسناده. فهذا الخبر الله عليكم السلام: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، هذا قوي، وخاصة أنه ليس في حلال أو حرام، وإنما هو في ذكر يقال عند الخروج، فإن عمل به الشخص فلا بأس بذلك، كيف وقد قواه أبو عيسى الترمذي. فقوة المرسل هذا مهم جدا، معرفة ذلك هذا مهم جدا في الحكم على الأخبار. وممن يلحق بهؤلاء في قوة المراسيل عروة بن الزبير، وهو إمام جليل، ومراسيل أهل المدينة من حيث العموم أقوى من مراسيل أهل الكوفة أو أهل البصرة، لأن تعلمون المدينة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعوى بن الزبير أيضا مرسله قوي، وهو إمام جليل من كبار الأئمة في زمانه رحمه الله تعالى. وعموما المرسل إذا كان ليس هناك في الباب إلا مرسل، هذا عند أهل الحديث لا يحتج به، لا يحتج به، وإنما يعتضد بغيره ويستأنس به. نعم، يعتضد بغيره ويستأنس به. نعم، فمثلا مراسيل سعيد بن المسيب هي قوية، والشافعي معروف ثناء على مراسيل سعيد، ومع ذلك وجد له من المراسيل مما فيه نكارة، منها ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل من طريق هشام بن عروة عن سعيد المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، فاقتلوه. نعم، هذا لا نعلم أحدا، لا أعلم أحدا قائلا بذلك. نعم، ولا أعلم أن هذا جاء من وجه آخر، سواء كان موصولا أو كان مرسلا. نعم، فالمرسل يبقى أنه لا يحتج به، ولكن يعتضد بغيره ويستأنس به، وبالتالي قد يتقوى إذا جاء الحديث من أكثر من وجه، قد يتقوى نعم بغيره. ومن أحسن ما ومن أحسن من أفرد المرسل هو أبو داود، هو أبو داود الأزدي صاحب السنن. نعم، فأورد في كتابه يعني نحو 500 مرسل ونحو ذلك. نعم، ومرتب كتابه مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب. وطبعا عبد الرزاق، وقبل عبد الرزاق الإمام مالك بن أنس، وأيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم قد أوردوا المرسل، وأكثر من إيراد المرسل في مصنفاتهم، أكثر من إيراد المرسل في مصنفاتهم. لكن بالنسبة لأبي داود أفرد المرسل، والخبر الذي يذكره ضمن المراسيل وجاء موصولا هذا غالبا عند أبي داود لا يصح ماذا؟ وصله، لا يصح وصله، وإنما الصواب عند أبي داود أنه مرسل، إنما الصواب عند أبي داود أنه مرسل عليكم السلام. وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا عليكم السلام في معرفة منهج أبي داود في ذلك. فيؤخذ من هذا الكتاب أيضا أحكام حديثية لأبي داود رحمه الله تعالى.